بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في الحدود والدماء والقصاص. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ولا حد على قاذف عبد أو كافر. المؤلف عليه رحمة الله هنا يذكر أن العبد أو الكافر لو أن إنسانا قذفهما فلا حد عليه. فإذا جاء شخص وقال هذا العبد يزني، فيقال هذا لا يقام عليه الحد، وهذا ليس قذفا، سواء قذف عبده المملوك أو قذف عبد غيره، وسواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا، كان ذكرا أو كان أنثى. وفي الحقيقة قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع الفقهاء على أنه إذا افترى على عبد فلا حد عليه، هكذا يقول رحمه الله. وتابعه العلماء في نقل الإجماع كابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء، لأنهم ذكروا شرائط الإحصان التي يجب أن تتوفر حتى يقام الحد على من قذف. فذكروا من هذه الشرائط الحرية، أن يكون المقذوف حرا، فإذا كان عبدا أو كانت أمة فلا يقام الحد على من قذفه. لكن ليس معنى ذلك أنه ما ارتكب إثما ولا فعل جريمة، هذا لا يجوز له أن يطعن في العبد أو الأمة، لكن شرعا لا يقام عليه الحد، لأن هذه الأمة أو هذا العبد لم تتوفر فيه شرائط الإحصان. والدليل ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال العلماء: كون العقوبة أخرت إلى يوم القيامة دليل على أنه لا عقوبة عليه في الدنيا، لا حد، هذا هو المراد بالعقوبة الحد. لكن قد يعزره مثلا ولي الأمر أو يؤدبه ولي الأمر لفعله، أما الحد الذي هو 80 جلدة فلا تقام على من قذف مملوكه، ويوم القيامة يجلد هذا القاذف. وكذلك ذكروا أن العبد بسبب عبوديته يحصل عنده نقص، معروف أن فعل الزنا أغلظ من القذف، مع ذلك لا يقام عليه حد الزنا الذي هو الرجم، إنما يجلد 50 جلدة. قالوا: إذن كذلك من باب أولى، أنه لو إنسانا حرا قذف هذا العبد فهذا يمنع من إقامة الحد، من إقامة الحد على من قذفه. وقد مر معنا أن الحر لا يقتل بالعبد، قالوا كذلك أيضا هنا لا يؤخذ عرضه بعرضه، لأن الرق والعبودية تكون سببا للنقص. ولم يخالف في هذه المسألة وهو المشهور من مذهبهم إلا الظاهرية، كما نقل ذلك عنهم ابن حزم وانتصر لهذا القول، وذهب إلى أن من قذف عبدا فإنه يجلد الحد، لأنه تمسك بظاهر النصوص. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يقول هذا عام سواء قذف حرا أم قذف عبدا. وهكذا تمسك بهذه النصوص العامة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. لكن هذه النصوص العامة ليست خاصة في مسألتنا بعينها، وقد ذكرنا أن الإجماع ثابت قبل ابن حزم، فقد نقله ابن المنذر، فلا خلاف بين السلف، إلا ما جاء عن ابن عمر في أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل قذف أم ولد، وهذه أم ولد لرجل، فلما أجاب ابن عمر قال يضرب الحد صاغرا. قالوا إذن هذا دليل على أن من قذف الأمة فإنه يضرب الحد، فهذه أم ولد ليست حرة. والجواب عن أثر ابن عمر أن أم الولد ابنها حر، فيلحق هذا الولد الحر، ولهذا قال يضرب الحد صاغرا. فلا شك أن مسألتنا تتعلق بالعبد وبالأمة فقط، ليس لها علاقة بالأحرار. أما أم الولد هي أم ولد حر، فقذفه فيه معرة لهذا الولد، فلا بد من إقامة البينة، وإلا يجلد كما قال ابن عمر ويضرب صاغرا. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، والمسألة في الحقيقة الإجماع قائم عليها، إلا ما جاء عن ابن حزم وقد خالف هذا الاتفاق الذي قد سبق قبله علماء ونقلوه كابن المنذر رحمه الله. وذكر المؤلف أيضا أن الكافر لو قذفه إنسان لا يقام عليه الحد. لماذا؟ للسبب نفسه، أن من شرائط الإحصان أن يكون المقذوف مسلما، أما إذا كان كافرا فلا يقام الحد على من قذفه، سواء كان هذا الكافر ذميا أو حربيا. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار نقل الاتفاق على أن من قذف ذمية أو قذف ذميا فإنه لا يقام عليه الحد، وكذلك ابن قدامة وابن رشد، هؤلاء جميعا نقلوا الاتفاق على ذلك. فابن قدامة رحمه الله ذكر شرائط الإحصان التي يجب الحد بقذف صاحبه، وذكر أنها خمسة شرائط: العقل والحرية والإسلام، وهذا هو الشاهد أن يكون مسلما، والعفة من الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. إذن هذا هو إجماع العلماء على أن الكافر لو قذفه إنسان فإنه لا يقام عليه الحد. والدليل ما جاء في الآيات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الآية. لهذا صح عن ابن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه رضي الله عنهما قال من أشرك بالله فليس بمحصن. إذن هذه الآيات مع قول ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن تبين أنه من شرائط الإحصان أن يكون المقذوف مسلما محصنا، أما الكافر ليس بمحصن ولا بمسلم، فلا حرمة له في الحقيقة من جهة إقامة الحد على من قذفه. لكن لو كان هذا الكافر ذميا وقد دخل تحت ذمة أهل الإسلام لا تجوز أذيته، وله أن يتحاكم إلى الحاكم المسلم أن فلانا آذاه أو طعن في عرضه، لكن الحد لا يقام، لا يقام عليه، أي على المسلم الذي قذفه. إذن هذه مسألة اتفق عليها العلماء ولا خلاف بينهم على ذلك. قال ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ، ولا يحد قاذف الصبي. انتقل بعد ذلك إلى الصبي والصبية، ومعروف أن الصبية والصبي المقصود الذي لم يبلغ الحلم، فلو أن إنسانا جاء إلى صبي صغير وقذفه فهذا لا يحد، لأن الصبي الصغير الذي لم يبلغ ولا يتصور منه أن يفعل الزنا لا يقام الحد على من قذفه. وقد ذكرنا كلام ابن قدامة رحمه الله عندما نقل الإجماع على أن شرائط الإحصان 5، وذكر منها أن يكون كبيرا يجامع مثله. فالصبي لو قذفه إنسان لا يجلد هذا الإنسان القاذف إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إذا قذفه بأنه فعل به، فيقول هذا الصبي فعل به، فهنا في الحقيقة يلحقه العار هذا الصبي، بخلاف ما لو قال إن هذا الصبي قد زنى، فهنا يقال لا يقبل منك هذا الكلام، فإن هذا الصبي لا يصل إلى أن يزني لأنه صغير. لهذا قال ابن قدامة في شرائط الإحصان بعد أن نقل الاتفاق على ذلك، قال وأن يكون كبيرا يجامع مثله. لكن المؤلف فرق، ذكر أنه لو قذف صبية ومثلها يوطأ فإنه يحد، أما الصبي لا يحد مطلقا حتى لو كان مثله يوطأ. لماذا فرق المؤلف بين الصبية والصبي؟ قالوا لأن المعرة تلحق الصبية بخلاف الصبي، وهذا معروف أن ما يتعلق بجانب الأنثى تكون في جهته المعرة، وكذلك تأتي الغيرة بخلاف الذكر. ومع ذلك أشرنا إلى أنه لو قال عن الصبي أنه يفعل به فهنا يلحقه العار كذلك، فلا بد في هذه الحال من تأديب وتعزير هذا الرجل من ولي الأمر، ولا بد أن يأتي بالشهود والبينة على أن هذا الصبي يفعل به. قال بعد ذلك رحمه الله ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ، يعني الصغير الذي رفع عنه القلم لو حصل منه شيء من هذه القاذورات والحدود كالزنا أو أنه قذف إنسانا فهذا الصبي لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، وهذا الشيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3، وذكر الصبي حتى يحتلم، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود وعند أبي داود كذلك. إذن يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا، وهذا صبي لم يبلغ. لهذا نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أن الصبي إذا قذف امرأة أو قذف رجلا لا يقام عليه الحد، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم، ونقله كذلك ابن رشد، وقد ذكرنا ما يتعلق بشرائط الإحصان قبل ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد. ما معنى أن ينفي رجلا عن نسبه؟ المقصود بنفي الرجل عن نسبه أن يقول له أنت لست ابن فلان، وهذا الرجل هو ابن فلان وأمه محصنة، لكنه قذفه فقال أنت لست بابن لفلان، هذا هو المقصود بنفي النسب. فإن قال هذا وهذا الرجل، إن قال القاذف لفلان من الناس أنت لست بابن لفلان وأمه محصنة، ففي هذه الحال يكون قد قذفه ويكون قذفا، ولهذا قال المؤلف فعليه الحد. وهذه في الحقيقة مسألة قد نقل فيها الإجماع، وممن نقل الإجماع من العلماء ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وتابعه ابن رشد أيضا في بداية المجتهد، نقلوا الإجماع على أن الرجل لو نفى رجلا عن أبيه فإنه يجلد 80 جلدة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند ابن ماجه في سننه، أن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ألستم منا؟ ومعروف أن الأشعث ابن قيس من كندة، وقد جاء في وفد كندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله هذا السؤال يا رسول الله ألستم منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نحن بنو النضر، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقوله لا نقف أمنا، قالوا أي لا نقذفها، قالوا هذا هو المراد، لأن هنا المراد أنك ترمي شخصا باسم قبيح، ولا ننتفي من أبينا. فالأشعث بن قيس كان بعد ذلك يقول: لا أوتي برجل، لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. قالوا إذن هذا الحديث استدل به الأشعث رضي الله عنه أن من نفى رجلا من نسبه فإنه قد قذفه ويستحق الحد. وهذا ما قاله لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن بنو النضر بن كنانة، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. هذا هو الدليل. وكذلك في قصة هلال بن أمية عندما لاعن امرأته، فبعد أن انتهى من اللعان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. قال ابن عباس وهو راوي الحديث، والحديث في مسند الإمام أحمد عند أبي داود، وإن كان بعض أهل العلم يطعن فيه، قال: ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، يعني هذه المرأة التي قذفها زوجها، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قالوا إذن هذا قضاء، بأنه لو رمى هذا الولد بأنه ولد زنا أو ادعى ذلك فإنه يجلد ويقام عليه الحد. إذن هذه النصوص كافية في أن الرجل لو نفى رجلا عن نسبه فإن هذا يكون قذفا، وما خالف في هذا إلا الظاهرية كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى، فإنهم يرون أن نفي النسب لا يعتبر قذفا. لماذا؟ يستدلون بآية القذف، ومعروف أن آية القذف وردت في الزنا، قالوا هذا لم يرميه بالزنا إنما نفى نسبه، وهذا كلام غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن حديث الأشعث بن قيس يكفي في الاستدلال ويكفي في ذلك. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع ونقله ابن رشد، وسواء صح الإجماع أو لم يصح فإن الأدلة كافية في أن من نفى رجلا عن نسبه فإنه يقام عليه حد القذف. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي التعريض الحد. يذكر هنا أن لو أن إنسانا عرض بإنسان فإنه يقام عليه الحد. التعريض، ما هو التعريض وما معناه وما دليله؟ معروف أن الألفاظ عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: إما أن يكون اللفظ صريحا، أو يكون اللفظ كناية، أو يكون اللفظ تعريضا. فاللفظ إذا لم يحتمل غير القذف فهذا لفظ صريح، كقول القائل: يا زاني يا عاهر، هذا صريح لأنه لا يحتمل غير القذف. وإن كان اللفظ يحتمل القذف ويحتمل غيره، ممكن يحمل على هذا وممكن يحمل على هذا، فقالوا هذا كناية. وإن لم يحتمله أصلا لكن يفهم منه بقرائن الكلام والحال أنه يريد الزنا، فأطلقوا عليه التعريض، هذا أطلقوا عليه التعريض. وبعضهم بعض الفقهاء يتوسع، يرى أن كل لفظ ليس صريحا يقال له تعريض، عرض به. ولهذا عمر رضي الله عنه جيء له برجل، وهذا الرجل عرض برجل آخر، ماذا قال له؟ قال له: إن أمي ليست بزانية. إذن هذا يعرض، وكأنه يقول: أنت أمك زانية. ولهذا ابن عمر كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح قال: كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما. يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل لو عرض برجل فكان يؤتى به إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقيم عليه الحد تاما، يعني يجلده 80 جلدة. وجاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن رجلين استبا، وكان هذا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فعمر رضي الله عنه استشار الناس فقال بعضهم: مدح أباه وأمه، يعني هذا الرجل ليس بقاذف، إنما مدح أباه وأمه فقال: ليست أمي بزانية وليس أبي بزان. وآخرون قالوا: لا، قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، يعني كان يستطيع أن يمدح أباه وأمه بغير هذا المدح، لماذا يقول أبي ليس بزان وأمي ليست بزانية؟ يريد أن يتهم الآخر الذي استب معه بالزنا، أنه ولد زنا، أو أن أباه كان زانيا، أو أن أمه كانت زانية. فلما سمع هذا عمر من هؤلاء ومن هؤلاء جلده عمر الحد 80 جلدة، هكذا كما عند مالك في الموطأ، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه. هذا القضاء الذي قضى به عمر هو مذهب المالكية، فقد انفرد المالكية وذهبوا إلى أن التعريض يقام فيه الحد، لهذا صرح الإمام مالك في الموطأ رحمه الله بذلك، فقال في الموطأ رحمه الله: لا حد عندنا إلا في نفي، وهذا قد مر معنا، نفي النسب، أو قذف، أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. إذن هذا هو مذهب المالكية، وقد صرح الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بذلك استدلالا بأثر عمر خلافا للجماهير من الفقهاء، فإنهم يرون أن التعريض لا يقام به الحد، قد يؤدب قد يعزر، فالأحناف عندهم التعريض لا حد فيه مطلقا، فهم يقولون هذا من ألفاظ، هذا من الألفاظ المحتملة، والحد لا يقام مع الشبهة. وأما الشافعية فيرون أنه إذا قال هذا التعريض مع النية، يعني نوى الزنا، فيقام عليه الحد، أما إذا قال: لا، أنا لم أنوي ذلك وما أردت ذلك، فلا يقام عليه الحد إلا بصريح القذف. أما التعريض والكناية فعندهم لا بد من النية. أما الحنابلة يقولون إذا فسر هذا اللفظ بالزنا فنعم يقام عليه الحد، أما إذا لم يفسره بذلك فلا يقال إن هذا قذف يجب فيه الحد. يعني مثلا مثل هذا الرجل الذي قال: ليس أبي بزان ولا أمي بزانية، يقال له: ماذا أردت بذلك؟ فسر. قال: أردت أن أمدح أبي وأمي، ما أردت شيئا غير ذلك. فعندهم ما دام أنه فسره فهنا لا يقام عليه الحد. ما هو الصواب؟ لا شك أن الصواب هو مذهب عمر رضي الله عنه، وهو المذهب كما بين أيدينا، مذهب المالكية، لقوة الدليل في ذلك، لا سيما لو عرفنا أن التعريض قد يكون أشد أحيانا من التصريح. ولا شك أيضا أن هذا أيضا يعود إلى أعراف الناس، فليس كل من تلفظ بلفظ يقام عليه الحد والناس لا تعرف هذا اللفظ، وهذا ما صنعه عمر، كان يقيم الحد في التعريض إذا كان هذا التعريض يفهم بالقرائن أنه أراد القذف. ولهذا جاء في بعض ألفاظ أثر عمر من طريق ابنه عبد الله بن عمر، قال إن عمر رضي الله عنه كان يحد في التعريض بالفاحشة، في التعريض بالفاحشة، فإذا ما كان يحد في كل تعريض، بل بتعريض يدل على الفاحشة على الزنا. وجاء في بعض الروايات أن رجلا عرض ثم أقر على نفسه أنه أراد الزنا عند عمر، فقال له عمر: قد أقررت على نفسك بالقبيح، يعني اعترفت أنك تريد الزنا. والناس يختلفون في استعمال التعريض من عرف إلى عرف ومن بلد إلى بلد، قد يكون في بعض الألفاظ هذا اللفظ يدل على التعريض بالفاحشة، وعند بلد أو عند آخرين ليس كذلك، وهذا يرجع إلى أعراف الناس، وكذلك يرجع إلى ما يتعلق بأهل الاختصاص من أولياء الأمور والقضاة. إذن عرفنا أن الصواب في هذا هو قول المالكية. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن قال لرجل يا لوطي حد، يعني لو أن رجلا طعن في رجل بهذا اللفظ قال له يا لوطي، فماذا عليه؟ هل في هذه الحال يقام عليه الحد ويقال هذا اللفظ لفظ صريح، أم يقال هذا ليس صريحا ولا يكون من ألفاظ القذف الصريحة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر يرون أن لفظ يا لوطي هذا صريح، فإذا كان صريحا يجب إقامة الحد على من طعن في شخص بهذا اللفظ فقال له يا لوطي. وطائفة من أهل العلم وهم قليل يرونه ليس صريحا بل هو من ألفاظ الكناية، فلا بد أن يفسر هذا اللفظ وماذا يريد به. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة أن لفظ لوطي من الألفاظ الصريحة، لأنه لا يعرف هذا اللفظ إلا بإتيان الرجل للرجل، فإذا قلت يا لوطي يعني وكأنك تقول يا من تأتي الذكران، وهذا قذف، لأن هذا معنى القذف أن يقذفه بالزنا أو باللواط. والذين قالوا إن هذا اللفظ ليس صريحا ماذا قالوا؟ قالوا يحتمل أنه أراد أنك من قوم لوط، يعني نسبة إلى هؤلاء القوم وليس نسبة إلى فعلهم اللواط، وهذا غير صحيح، لأن قوم لوط أهلكهم الله وما بقي منهم أحد، فكيف تنسب إليهم هذا الرجل؟ بل هذه اللفظة لا يفهم منها إلا اللواط، والقذف باللواط هو قذف يستحق من قال هذا أن يقام عليه الحد، يجلد 80 جلدة. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه. انتقل بعد ذلك فيما لو أن رجلا قذف جماعة من الناس، كأن يأتي إلى أناس وهم جلوس فيقول لهم أنتم زناه، هكذا، هذا هو المقصود بقذف الجماعة. وقد يقذفهم بلفظ وبكلام مفترق، لكن المسألة التي يريدها المؤلف قذف الجماعة يعني بلفظ واحد للجميع، فيأتي إليهم ويقول كلكم زناه أو يا زناه أو يا أيها الزناه. ففي هذه الحال لو قذف جماعة بكلام واحد فأقيم عليه الحد مرة واحدة فإن هذا يكفي، يكفي في إقامة الحد الذي يستحقه بسبب قذفه للجماعة. ولهذا نقل الإجماع على هذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وذكر أن من قذف جماعة وأقيم عليه الحد، والمقصود بالحد حد واحد، فإنه يكفي هذا الحد وهذا هو الواجب. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الآية. فالقاذف هذا حده، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له الشهادة ويكون فاسقا. ولم تفرق الآية فيما لو قذف جماعة أو قذف شخصا، إنما من قذف سواء قذف جماعة أو شخصا فإنه يقام عليه الحد. والدليل على ذلك لو أن رجلا قذف امرأة وهي واحدة، لا شك أن المقصود بالقذف بالزنا أي أن رجلا آخر زنى بها، ومع ذلك لا يجلد إلا مرة واحدة، وإلا فهو قد قذف هذه المرأة المحصنة وقذف أيضا من فعل بها، ولا يجلد مرتين إنما يجلد مرة واحدة وهكذا. والذين أيضا حصل، والذي حصل في زمن عمر رضي الله عنه عندما قذفوا المغيرة بن شعبة، ولا شك أنهم قذفوه في امرأة، مع ذلك ما جلدهم عمر ولا أقام عليهم إلا حدا واحدا. والأدلة كثيرة في الحقيقة تبين أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، لكن المسألة ليست من مسائل الإجماع، بل هو مذهب الجمهور أن من قذف جماعة فأقيم عليه الحد فهذا هو الذي يلزمه ولا شيء عليه. خالف في ذلك الشافعية، وهذا من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، فإنهم يرون أن من قذف جماعة يجب أن يقام عليه الحد لكل واحد منهم، يعني لكل واحد ممن قذفه. فلو أنه جاء إلى 5 أشخاص وهم جلوس وقال لهم يا زناه، فهنا عند الشافعي يقام عليه الحد 5 مرات، لأن هؤلاء 5 وقد قذفهم 5. والصواب هو مذهب الجمهور للأدلة التي ذكرناها آنفا. والدليل القياس كذلك، فلو أن شخصا زنى مرارا وزنى بأكثر من امرأة كم يقام عليه الحد؟ أعرف أنه لا يقام عليه إلا حد واحد، حد الزنا، مع أنه زنى مرارا وزنى بأكثر من امرأة. وهكذا في السرقة، لو سرق مرارا وسرق من أكثر من شخص لا يقام عليه إلا حد واحد، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره من الفقهاء. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله. وكذلك من قذف جماعة، هذه كررها المؤلف مرة أخرى فيما لو قذف جماعة. وقد ذكرنا هذا، قلنا إذا زنى الرجل مرارا أو شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا من أكثر من شخص، فمعروف أنه لا يقام عليه إلا حد واحد، لا يقام عليه إلا حدا واحدا. وهكذا في شرب الخمر، إذا شرب خمرا وكرر هذا الشرب مرات ومرات ثم جاء به إلى ولي الأمر، هل يقيم عليه الحد بقدر ما شرب من الخمر لمدة 1 أو 2 أو 3؟ الجواب لا، إنما يقوم ولي الأمر بهذا الحد مرة واحدة في جميع ما شربه من الخمور، ويقطع يده في جميع ما سرقه، ويرجمه إن كان محصنا في جميع ما زنى قبل ذلك من النساء إلى آخره. ولهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الاتفاق، وأنه لا خلاف بين العلماء في هذا، أن ما يوجب الحد من زنا، من سرقة، من قذف، من شرب الخمر، إذا تكرر هذا الأمر قبل إقامة الحد فإنه يجزئه حد واحد فقط. لكن لو أقام عليه الحد ثم كرر هذه الكبيرة، فزنى مرة أخرى أو سرق مرة أخرى أو قذف أو شرب الخمر مرة أخرى بعد أن أقيم عليه الحد، فهنا يقام عليه الحد مرة أخرى. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، وذكروا أن الحد يتداخل في هذه الحال، وهذا معروف وهو ضابط فقهي عند الفقهاء في كتاب الحدود، التداخل في الحدود، كالتداخل في الكفارات، لو أن رجلا عليه يمين في عدة كفارات أقسم عليها وكرر هذه اليمين فإنه يجزئه كفارة واحدة، كأن يحلف على شيء معلوم ويكرر هذا اليمين: والله لا أذهب السوق، والله لا أذهب السوق، والله لا أذهب السوق، ليس عليه إلا كفارة واحدة لو ذهب السوق. والمقصود من الحد عندما يقام على شارب الخمر الذي أكثر من شرب الخمر، أو الذي زنى، أو الذي سرق، أو إلى آخره، المقصود هو الزجر والارتداع، فإذا حصل هذا بالمرة الواحدة فيكفي. فهذا هو الواجب، ولا شك أن المسألة ليس فيها إجماع، المسألة خلافية، وإن كان ابن قدامة قال لا نعلم خلافا في ذلك، بل هناك من خالف وهم الظاهرية كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. والصواب هو مذهب الجماهير. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك. ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف، فليحد قبل أن يقتل. انتقل بعد ذلك رحمه الله فيما لو كانت عليه جملة من الحدود، كأن يكون سرق وشرب الخمر وزنى، ومن ضمن هذه الحدود القتل كالذي زنى وهو محصن. فالمؤلف رحمه الله يقول إن هذه الحدود تتداخل تحت القتل، فلو قتل ففي هذه الحال يكفي هذا القتل، إلا أنه استثنى القذف، قال إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل. فهذا رحمه الله المؤلف يرى أن الرجل لو عليه عدة حدود كشرب الخمر والسرقة والزنا والقذف، وكذلك كان محصنا أي أنه سيرجم في الزنا سيقتل بسبب أنه زنى وهو محصن، فالمؤلف يقول القتل يكفي في ذلك، وتدخل هذه الحدود تحت القتل إلا القذف، فإننا قبل أن نقتله نجلده 80 جلدة، نجلده 80 جلدة ثم بعد ذلك نقتله. القاعدة عند العلماء أن الحدود لو اجتمعت وفيها قتل فإن القتل لو استوفي يكفي عن باقي هذه الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم يرون أن القتل يكفي وتسقط سائر الحدود، فجيء به وهو سكران وقد زنى وهو محصن وقذف مسلما وسرق، فهؤلاء يرون أنه فقط يقتل، فلو قتل واستوفي هذا القتل سقطت سائر هذه الحدود. وجاء في ذلك حديث ذكروه في كتب الفقهاء، ولكن هذا الحديث لا إسناد له ولا أصل له، وهو موقوف على ابن مسعود أنه ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله. والمقصود من تطبيق الحدود هو الزجر، وهذا يحصل بالقتل، فلو قتل واستوفي ذلك تسقط سائر الحدود. وفي الحقيقة كما نرى أن المؤلف رحمه الله خالف في ذلك، فيرى أن القذف لا بد أن يحد قبل أن يقتل، حد القذف، لهذا استثنى قال إلا في القذف فليحد. لماذا استثنى القذف ولم يذكر شيئا من الحدود الأخرى؟ لأن القذف متعلق بحق هذا العبد الذي قذفه، فهو متعلق بحقوق الناس بخلاف الزنا وبخلاف كذلك شرب الخمر، فإن هذا كلها حدود تتعلق بحق الله، والسرقة كذلك إلا فيما يتعلق برد المسروق، فالمؤلف استثنى القذف. وفي الحقيقة قاعدة أن الحدود تتداخل هذه ليست متفقا عليها أيضا، فالشافعية يرون أن الحدود لا تتداخل، عند الشافعية في مذهبهم أن هذه الحدود نبدأ بالأخف الأخف إلى أن نصل إلى القتل وهو الأخير، فمثلا سرق وقذف مسلما فنأتي به ونقطع يده ونجلده 80 جلدة ثم نقتله إذا كان عليه قتل، لأن هذه عندهم حدود مختلفة وهي لله عز وجل وقد اجتمعت وتضمنت القتل، فإذا كان كذلك نبدأ بالأخف إلى أن نصل إلى القتل. إذن المسألة ليست من مسائل الإجماع، والصواب هو مذهب الجماهير خلافا للشافعية، وكما بين أيدينا المؤلف استثنى القذف، والصواب أنه لا يستثنى القذف، فلو أن رجلا عليه هذه الحدود واجتمعت عليه وفيها قتل إذا استوفي القتل سقطت سائر هذه الحدود، هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أم لم يسكر ولا سجن عليه. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بشرب الخمر، وذكر رحمه الله أن من شرب الخمر أو شرب ما يقال له النبيذ فإنه في هذه الحال يقام عليه الحد 80 جلدة، سواء كان هذا الرجل سكر بسبب شرب هذا النبيذ أو بسبب هذا الخمر، فإنه يقام عليه الحد ويجلد 80 جلدة ولا يسجن كما قال المؤلف. معروف أن الخمر من كبائر الذنوب، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد جاء هذا في كتاب الله، الله يقول في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على أن من شرب الخمر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بسبب شربه الخمر إلا إذا استحل هذه الخمرة وقال هي حلال، فهذا يكفر باتفاق العلماء. والخمر ما هو الخمر؟ هو كل ما يغيب العقل، هكذا قال العلماء، كل شراب يغطي على العقل ويصير شاربه فاقدا للوعي. ما معنى فاقدا للوعي؟ لا يدري ما يقول، لا يدري ما يفعل. فهذا إذا شرب من هذا الخمر أو هذا العصير فإنه يقام عليه الحد، حتى وإن لم يسكر، حتى وإن لم يسكر، لأن شرب الخمر وهو ما خامر العقل محرم بإجماع العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد علم أصحابه أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كما جاء في صحيح مسلم. وعمر رضي الله عنه لما خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال لهم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، يعني في زمنهم كانوا يعرفون الخمر من خمسة ثمار، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال عمر، وهي القاعدة العامة: والخمر ما خامر العقل. إذن كلما يغطي على العقل ويشربه الإنسان فيصير فاقدا لوعيه، لا يدري ما يفعل، لا يدري ما يقول، قد يكفر، قد يعبد صنما بسبب أنه سكران. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم هذه القاعدة فقال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا هو معنى الخمر. الخمر يحرم قليله ويحرم كثيره، هذا هو الصواب فيما يتعلق بغير العنب. أما العنب فقد أجمع العلماء على أنه يحرم القليل منه والكثير. لو شرب قطرة واحدة فقط من عصير العنب الذي هو خمر العنب فإن العلماء أجمعوا على أنه قد شرب ما يجب فيه الحد فيقام عليه الحد. باقي العصائر أو باقي ما يسمى بالنبيذ أو إلى غيره فهذا الذي فيه خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. والصواب مذهب الجماهير أنه كله يحرم، وما أسكر كثيره فقليله حرام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون الصواب أن من شرب من الخمر ولو شرب قطرة واحدة ولو شرب ما لا يحصل به الإسكار، شرب شيئا يسيرا لم يسكر بسبب هذا الشيء القليل، يقام عليه الحد ولا بد، ويكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه. إذن فقط يشرب الخمر ولو كان قليلا ولو كان قطرات فإنه يقام عليه الحد. وهذا ما قرره المؤلف، أن من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أم لم يسكر. والنبيذ هو على نوعين عند العلماء: نوع مباح، هذا النوع هو عبارة عن ماء تضع فيه شيئا حلوا، كأن تأتي مثلا بالزبيب فتضعه في الماء أو التمر فتضعه في الماء وتجعله من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل ثم تشربه ويكون طعمه حلوا، لا يسكر. بإجماع العلماء أن هذا النبيذ كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو طال بقاء هذا التمر أو هذا الزبيب في الماء، أو كانت الآنية هذه من الأواني التي تجعل هذه المادة تتخمر وتغلي وتشتد وتقذف الزبد فيصير خمرا، فهنا صار خمرا. إذن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فعصير العنب أو عصير غيره إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر، وهذا بإجماع العلماء، اتفقت الأمة على ذلك. لكن النبيذ الذي هو نضع كما أشرت شيئا حلوا كالتمر أو العنب أو الزبيب ثم بعد ذلك يشربه بعد ساعات لأنه صار حلوا فلا بأس. وقد ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ، لكن لو اشتد وصار خمرا وتخمر وقذف الزبد وغلى ففي هذه الحالة هذا خمر لا يجوز شربه. فمن شرب هذا ولو لم يسكر ولو قطرة واحدة فإنه قد شرب مسكرا وحرم عليه هذا ولا يجوز ويقام عليه الحد، يقام عليه الحد خلافا للأحناف. الأحناف خالفوا في هذا وخلافهم معروف في هذه المسألة فيما يتعلق بغير عصير العنب، فهم يرون أن الشيء القليل من غير عصير العنب الذي لا يسكر عندهم لا بأس أن يشرب منه إذا كان قليلا، وهذا كلام غير صحيح وقد أنكر العلماء عليهم. قال رحمه الله: ويجرد المحدود. قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن الحد 80 جلدة، ومعروف أن هذا هو قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن حد الخمر كما هو معروف جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 جلدة، وجاء كذلك عن أبي بكر الصديق أنه جلد 40 جلدة، وهو الحد الوحيد الذي حصل فيه خلاف بين العلماء، ولهذا كل الحدود يكون فيها الجلد بالصوت إلا الخمر، فإن طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، ترى أن الخمر يختلف عن باقي الحدود فلا يجلد بالصوت. لماذا استثنوا الخمر؟ قالوا لأنها وردت نصوص تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلد في الخمر بالصوت، وجاءت نصوص أنه جلد 40، من هنا جاء الخلاف بين العلماء في ذلك، ولا سيما عندما جاء في زمن عمر فجعل عقوبة شارب الخمر 80 جلدة. فما هو الصواب في هذا كله؟ لا شك أن الأمر استقر على ما فعله عمر، وهذا ما قرره المؤلف. المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال: حد 80، وهذا هو مذهب الأئمة، يرون أن ما فعله عمر رضي الله عنه هو المستقر عند الفقهاء كلهم، ومع ذلك طائفة تخالف وترى أن جلد السكران يكون 80 جلدة للحر و40 جلدة للعبد، هذا مذهب الجمهور. مذهب الظاهرية وهو قول أيضا عند الشافعية أنه 40، وهو رواية عن أحمد أن الحد 40 جلدة للحر و20 جلدة للعبد. وطائفة لا ترى أن في الخمر حد، طائفة لا ترى أن في الخمر حدا، يقولون الحد غير معين، ممكن أن يضرب بالثياب وممكن أن نضربه بالنعال لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء من هذا. ما هي الأدلة وأين الأدلة على ذلك؟ طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على فعل عمر وتقول إن الأمر استقر على فعله فقد جلد 80 ولا مخالف له من الصحابة، لكن في الحقيقة سنجد أن من الفقهاء من خالف في ذلك، وهي رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية وقول كذلك قول الظاهرية. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن عليا رضي الله عنه قال: جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، هكذا يقول علي وكل سنة. ثم ماذا صنع علي؟ جلد 40، كان يرى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر الصديق أحب إليه وأقرب إليه فصنع ذلك، مع أنه لم ينكر فعل عمر، مع أنه لم ينكر فعل عمر، إنما قال وكل سنة. وعمر لما جلد 80 فعله بمحضر من الصحابة، بل إنه استشارهم ووافقه جمع وأشاروا عليه أنه يجلد 80 جلدة، قالوا إذن استقر الأمر بعد ذلك على 80. والحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، مسألة خلافية بين الفقهاء، وهو الحد الوحيد الذي اختلف فيه الفقهاء، ويستدلون بأثر علي الذي في صحيح مسلم جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قالوا إذن الأمر فيه خلاف وليس هناك اتفاق، والصواب هو الذي قرره المؤلف لفعل عمر والصحابة أقروا على ذلك. والذين قالوا لا يوجد حد لماذا قالوا لا يوجد حد؟ قالوا لأنه جاء في حديث النعيمان الذي كان يؤتى به فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم بأن يضربوه، فقال راوي الحديث فضربناه بالنعال وضربناه بالجريد، وفي بعض الروايات قال فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه كما في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث السائب ابن يزيد. أما حديث أبي هريرة فهو في صحيح البخاري، وكذلك حديث السائب ابن يزيد جاء في صحيح البخاري. ولهذا قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه كنا نؤتى بالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان في آخر خلافة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا، يعني حصل شيء من الزيادة في شرب الخمر عند الناس، فسقوا يعني بعض الناس، قال جلد 80. عمر رأى أن هؤلاء يجلدون 80 جلدة. إذن المسألة ليست متفقا عليها، لكن الصواب ما فعله عمر وجرى عليه عمل المسلمين أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة. قال بعد ذلك ويجرد، قال رحمه الله ويجرد المحدود، ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين. يعني أن الرجل إذا أراد ولي الأمر أن يقيم عليه الحد فيجلده لا بد أن يجرده من ملابسه، فينزع منه الملابس حتى يشعر بألم هذا الحد، بخلاف المرأة لا تجرد من ملابسها لأنها عورة لا يكون عليها لباس يمنع وصول الضرب إليها، كأن يكون هذا اللباس ثخينا فإذا ضربت لا تشعر بهذا الضرب ولا تتأذى منه، فلا بد أن يكون عليها لباس مع هذا اللباس تشعر بهذا الجلد وتتألم منه. وأما كيفية إقامة الحد الذي هو الجلد أن يكون هذا المجلود جالسا قاعدا فيقام عليه الحد وهو قاعد. وهذا ذكروا فيه اتفاق، وفي الحقيقة ليس هناك إجماع في المسألة، المسألة خلافية بين المالكية والجمهور، فإن جمهور الفقهاء مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة يرون أن المجلود لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد، لا سيما في حد القذف تكون ملابسه عليه ولا يجرد ويجلد. لكن كما قال المؤلف في المرأة أنها لا تلبس لباسا يقيها الضرب، لابد أن ننزع من هذا الرجل ما يمنع وصول الألم، فلو كان عليه لباسا ثخينا كالفروة ننزعها ونجعل عليه الملابس التي يشعر بالألم مع هذه الملابس، ولا يكون الجلد مباشرا للجسد بدون ملابس، لابد أن يكون عليه ملابسه. إلا المالكية، المالكية يرون أن الرجل يجرد من ملابسه في كل حد من الحدود، هكذا أطلق المؤلف أنه إذا كان عليه حد جلد يجرد من ملابسه كالسكران أو القاذف. ما هو دليل العلماء؟ هم استدلوا بأثر ورد عن ابن مسعود، وهذا الأثر في الحقيقة فيه ضعف عند البخاري في التاريخ الكبير وعند البيهقي أيضا في السنن، أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال لا يحل في هذه الأمة تجريد، يعني لا يجرد الذي سيقام عليه الحد المحدود لا يجرد من ملابسه. وهذا الأثر في الحقيقة مع أن الجمهور اتكأوا عليه واعتمدوا عليه إلا أنه لا يصح. ولفظه عند عبد الرزاق في المصنف لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد، والمقصود لا قيود ولا ربط ولا تعرية، وهو ضعيف لأنه من طريق جويبر وهو متروك وفيه انقطاع. والمالكية استدلوا بالآية نفسها في حد القذف، وهي قول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، قالوا إذن قول الله عز وجل فاجلدوهم هذا يقتضي أن يباشر هذا المحدود بالجلد بالضرب، ولا يكون ذلك إلا إذا جرد من ملابسه، فيجب أن نجرده من الثياب. والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا يجرد من ملابسه. أما المرأة فبالإجماع أنها لا تجرد من ملابسها، الخلاف فقط في الرجل، وهل هو في كل الحدود أو في حدود معينة. الصواب أنه لا يجرد المحدود في جميع الحدود، يكون عليه ملابسه، وهذه الملابس يشعر بالألم مع كونه يلبسها من قميص أو غيره، ويجلد في هذه الحال. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تحد حامل حتى تضع، ولا مريض مثقل حتى يبرأ، ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن المرأة الحامل لا يقام عليها الحد لأنها حامل، ولو أقيم عليها الحد وهي حامل فهذا سيضر بحملها، والحمل لا علاقة له وليس هو مذنبا. فما هو الواجب؟ الواجب حتى تضع هذا الجنين، وهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن المنذر، وكذلك نقله ابن حزم، ونقله النووي، والحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري ذكر أن الإجماع قد استقر على أنها لا ترجم حتى تضع. والدليل قصة الغامدية، وهي قصة مشهورة جاءت في صحيح مسلم. جاءت إليه تريد منه أن يقيم عليها الحد لأنها زنت، فقال: اذهبي حتى تلدي. فهذا هو الواجب في المرأة الحامل، لا يقام عليها الحد حتى تضع هذا الجنين. والكلام ابتداء يكون في حد الرجم الذي هو القتل، لكن لو قال قائل: هل نجلدها وهي حامل؟ الجواب: كذلك في الجلد لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها. لماذا؟ لأن هذا الحمل لا ذنب له، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا مريض مثقل. يعني لو كان هذا الرجل الذي سيقام عليه الحد لو كان مريضا وقد أثقله المرض، كذلك لا يجوز إقامة الحد عليه حتى يبرأ من مرضه وينهض. والدليل ما جاء في حديث علي في صحيح مسلم عندما خطب الناس رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحسنت. إذن هذا دليل على أن المرأة الحامل والمريض لا يقام عليه الحد، يؤخر المريض حتى يبرأ، وتؤخر المرأة الحامل حتى تضع. لكن قد يقول قائل: عمر رضي الله عنه لما أقام حد الجلد على قدامة بن مضعون أقام عليه الحد وهو مريض، لأنه كان مريضا فاستشار الناس فقالوا: نرى أنك لا تجلده يا أمير المؤمنين، أخره. فانتظر عمر ثم أقبل على الناس مرة أخرى وسألهم: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: ما نرى أن تجلده ما دام مريضا، ما دام وجعا. فإذا بعمر يقول: لأن يلقى الله عز وجل تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني بصوت تام. فجلده عمر. قالوا: ها هو عمر أقام الحد على المريض. وهذا القول، وهو أن الحد لا يؤخر عن المريض، هو المذهب عند الحنابلة. أما الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية كما بين أيدينا أيضا هنا، ذهبوا إلى أن الجلد على المريض يؤخر. لماذا؟ لأنه نخشى أن يهلك، كما قال علي رضي الله عنه، قال: فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. وهذا هو الصواب، أن الجلد على المريض يؤخر. أما ما يتعلق بأثر قدامة بن مضعون الذي يظهر أن مرض قدامة كان خفيفا، يعني لا يمنع من إقامة الحد عليه، ولهذا لما أقام عليه عمر الحد أقام عليه الحد بالتمام، لم يخفف في حقه ولم يأتي له بصوت خفيف، وقد قال ائتوني بصوت تام ثم أقام عليه الحد. قالوا لأن مرض قدامة لم يكن مرضا مثقلا، وهذا الذي جعل المؤلف يقول ولا مريض مثقل، وكأنه يقول إذا كان المرض خفيفا لا يضر فلا بأس من إقامة الحد، وهكذا يقول الفقهاء ويحملون أثر عمر على ذلك. قال ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب، هذا نؤخره إلى درس قادم إن شاء الله، وهو فيما يتعلق من وطئ البهيمة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.